إذاعة المنارة اف ام تقدم لو حاولنا، برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لو حاولنا، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way, inshallah, inshallah. من برنامج كم لو حاولنا. لو حاولنا يأتيك مباشرة كل سبت والساعة 11 صباحا، والإعادة يومي الاثنين والخميس، الاثنين الساعة 4 العصر والخميس الساعة 11 مساء، فقط عبر المنارة 95.5 FM. مستمعينا، من المفترض أن تكون حلقتنا اليوم عن العطاء، ولكن نأسف حيتم تأجيل موضوع الحلقة إن شاء الله ليوم الإعادة يوم الاثنين الساعة 4 عصرا، نظرا لعدم مشاركة عز الدين قصاد معايا اليوم في الحلقة لظروف خارجة عن إرادته. في الحقيقة فكرت شو ممكن نقدم لكم اليوم في الحلقة، وقررت أن نحكو على لو حاولنا ونحكو على الحلقات السابقة. في الأول حابة تتواصلوا معايا، نبي نسمع أراءكم عن البرنامج، عن ما يتم تقديمه، عن اقتراحاتكم، انتقاداتكم السلبية، سواء كان على أرقام البرنامج 061-90-95-707 و 061-47-17-551. بالإضافة إلى لو حاولنا على الفيسبوك بيج وجروب. مستمعينا، لو حاولنا برنامج تنموي من خلاله يتم تسليط الضوء على كتب حققت نجاح وغيرت حياة بعض من الناس لكتاب أجانب. ليش أجانب؟ مش لأنهم الأفضل أو الأنجح، ولكن أفضل من كتابنا العرب، ولكن لأن ما يتم طرحه في الكتب الأجنبية أو في دول العالم المتقدم في الجانب التنموي تحديدا، هو عبارة عن أساسيات أو أفكار ومبادئ ديننا الإسلامي. فهي هنا الفكرة، نحن من خلال لو حاولنا لما نطرحوا كتاب لجاك كانفيلد أو لسوزان جيفرز في حلقات سابقة، مش لأنهم الأفضل، أو أكيد أنا نحترم كل الكتاب، ولكن مش تضخيما الهم على قد ما أن حابين أن نركز في نقطة معينة ومحددة، وهي أن كل اللي تم طرحه هو أوريدي في ديننا الإسلامي. فمن منطلق الفكرة هذه هو برنامج لو حاولنا. مستمعينا، نحن أو أنا موجودة معكم على مدار 50 دقيقة، حابة أن تتواصلوا معايا، حابة نسمع أراءكم، اقتراحاتكم، حابة نسمع كل انتقاداتكم بخصوص البرنامج، بخصوص الأفكار اللي تم طرحها، بخصوص أدائنا في البرنامج. تكلمنا في أول حلقة كانت عن الخوف للكاتبة سوزان جيفرز في كتابها Feel the Fear and Do It Anyway. الكاتبة قدمت لنا أفكار أو نصائح ممكن أن نحن من خلالها نعرف أن نحن نتعامل مع أي مخاوف تصادفنا في حياتنا. أكيد مش نتخلص منها تماما، لأن الخوف كيف ما نحن عارفين هو صفة بشرية موجودة فينا كلنا، منا من يخاف اتخاذ القرار، مثلا منا من يخاف من الأماكن العالية، منا من يخاف من الحشرات. تختلف المخاوف مهما كانت كبيرة أو صغيرة، ولكن كلنا نخافه. فالكتاب يطرح أفكار إن كيف نتعامل مع المخاوف هذه، كيف إن نحن نحاول إن نحن نتجاوزها، خاصة عندما يكون الخوف من شيء معين مرتبط بتحقيق حلم. مثلا إن شخص يكون حلمه مثلا إن هو يكون طبيب، ولكن هو يخاف من الدم. أكيد خوفه من الدم إذا سيطر عليه حيمنع من تحقيق حلمه إنه يكون طبيب. فهي هنا الفكرة، إني أنا كيف نعرف نتعامل مع خوفي اتجاه الدم، كيف نعرف إني أنا نتجاوز منه، وممكن إني أنا نتخلص منه تماما في سبيل إني أنا نحقق حلم أكبر وأهم. الكاتبة سوزان جيفرز أعطتنا بعض النصائح أو الأفكار نحن نحطوها في عين الاعتبار. إن الخوف إذا ما حاولت إنك تحاربه حينمو في داخلنا. يعني فكرة إنك تكون طول الوقت تحارب في الخوف اللي في داخلك أفضل من إنك أنت تكون مستسلم للخوف. أفضل منك أنت تقول لا أنا نخاف من حاجة فلانية أوكي، يعني ما فيش مشكلة، أنا خايف ومستسلم ومستمر ومش محاول إني أنا نتخلص من الخوف أو نتعامل معه. فهي ما فيش غير حل من اثنين، يا إما إني أنا نستسلم، يا إما إني أنا نحارب الخوف حتى لو إني أنا ما تخلصتش منه تماما، أو إن هو في مواقف معينة يسيطر علي الخوف اتجاه شيء معين، ولكن فكرة إني أنا نحارب فيه هذه يعني أنا عايشة، يعني أنا مش مستسلمة. الحاجة الأخرى اللي قالتها لنا إن الطريقة الوحيدة إنك تتخلص من الخوف إذا فعلا نحن نقدر نتخلص منه تماما هي إنك أنت تفعل الحاجة هذه. يعني مثلا إذا كنت أنت تخاف من الأماكن العالية، يعني الحل إنك أنت تتخلص من الخوف هذا إنك أنت تمشي الأماكن العالية، إنك أنت تطلع. إذا كان أنت تخاف من الأسانسير، لا تركب الأسانسير عشان تعرف إنك أنت تتخلص من الخوف أو تواجهه، فأفضل منك أنت تجي خايف منه ومؤخر. الحاجة الأخرى حكيت على الرضا عن النفس. الكثير منا مستمعينا غير راضي عن نفسه تماما، وغير راضي عن نفسه أثناء ما هو يقوم بأي حاجة يشتغل عليها. أفضل شيء إن نحن نرضى عن نفسنا في أي حاجة نحن نشتغل عليها. يعني مثلا أنا نشتغل في برنامج معين، صح هو البرنامج ما هوش الأفضل، صح ما هوش تمام 100% أو إني أنا كويسة في 100%، ولكن نحاول إن أنا نرضى بالقدر اللي عندي، وزائد عليه إني أنا نطور من نفسي. يعني مش مجرد مثلا إذا فرضنا لو حاولنا، مش مجرد إن أنا ننهي حلقة نجد نقول أنا فين كنت سيئة في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. أوكي، مهم إني أنا نعرف النقاط الضعف وين، نحاول إني أنا نقويها أو نتغلب عليها، ولكن يجد في حد أدنى من الرضا عن النفس. الرضا عن النفس يعني أنا حنكون أفضل بكرة، يعني أنا عندي نسبة من ثقة في نفسي إني أنا حنعرف إني أنا نطور قدراتي. فلازم إن هي تربطها رضا بالنفس في أي عمل أنا نشتغل عليه وأي كان شن هو. الحقيقة الرابعة، تكتشف إنك مش الوحيد اللي خاف، لأنها نحن بشر وإن هي صفة بشرية مشتركة ما بيننا كلنا، ونحن كلنا نخافه، بس كل شخص يخاف من حاجة معينة، وكل شخص يحاول ان هو يداري عليه خوفه هذا، ما يحاولش ان هو يظهر قدام الناس. مهما كان من الشخص اللي قدامك، اذا كان هو واثق من نفسه، اذا كان هو ناجح، اذا كان هو شاطر، اذا كان هو مميز، ولكن هو شخص كيسنا، هو شخص لازم يخاف، هو شخص ناجح لانه هو يحاول ان هو يتغلب عليه خوفه، يحاول ان هو يتعامل معاه، يحاول ان هو يتخلص منه وما يكونش عائق في ان هو يوصله لكل حاجة هو يبيها. اخيرا المستمعين، العيش مع الخوف والاحساس بعدم الجدوى في الحقيقة هو مخيف اكثر من الاستمرار في محارة الخوف. يعني انك انت مستمر تحارب في خوفك افضل من انك انت خايف وساكت، خايف ومستسلم للامر الواقع. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا، نهارك سعيد. احمد عبد العزيز معك. استاذ احمد كيف حالك؟ الحمد لله. والله انا نحب نشكر خلف البرنامج هذا كله عرفتي، وانت بالذات عرفتي، والبرنامج الجيد هذا، ونشكركم والله على حسن اسلوبكم، بارك الله فيكم والله. شكرا، بارك الله فيك استاذ احمد. شكرا، مع السلامه. شكرا. انا كنت حابه نسال استاذ احمد علي توقيت البرنامج، على الاقتراحات اللي حاب يضيفها لنا، علي اي انتقادات كانت. ولكن استاذ احمد اكتفى بالشكر، وانا نحب نشكرك، بارك الله فيك، شكرا على مكالمتك. مستمعينا، من الحلقة الثانية بدينا في كتاب جديد هو مبادئ النجاح للكاتب جاك كانفيلد. الكاتب جاك كانفيلد يطرح مبادئ وافكار نحن من خلالها توصلنا للنجاح اللي نحن نبوه. اي كان النجاح مصطلح واسع، ولكن اي كان النقطة آخر نقطة أنت تبي توصلها، أي كانت شن هي، ففي مبادئ معينة هي توصلنا للنقطة هذه. مبادئ مختلفة تم طرحها في حلقات سابقة. أول مبدأ كان عن مسؤولية النفس، أنك أنت تكون شخص مسؤول عن نفسك، عن كل قراراتك، عن كل اختياراتك. نحن عندنا مشكلة في أن أي موقف نحن نمر به، أي مشكلة نمر بها، أو أي فشل، نحاول أن احنا نشاركه أي شخص معانا في المشكلة هذه، أو في النتيجة اللي هي غير مرضية، عشان أنا نعرف نحل أي فشل أنا مريت به، أو نعرف أني أنا نتجاوزه ونستفيد منه بشي وصلني لمكان تاني أفضل أو لنجاح آخر. لازم أنا نتحمل مسؤولية فشلي أو مسؤولية غير نجاحي، أفضل من الفشل. مسؤوليتي هذه هي اللي حتحفزني اني انا نوصل للحاجة اللي انا نبيها، هي اللي تحفزني اني انا ننجح ونكون افضل. ولكن مجرد اني انا نشارك اشخاص اخرين، هو فلان قال لي، وهو انت السبب خليتني ندير الحاجة الفلانية، ونجد اللوم في فلان، وفلان ليش درت لي، معناه انا مش هنوصل لحال، هنجد انا ديما في نفس الدائرة، ان كل الاشخاص مشاركين في فشلي، كل انا منعرفش اني انا ندير الحاجة اللي انا نبيها لان فلان مشاركني. فبالطريقة هذه نحن مش هنوصله لأي حاجة. فأهم مبدأ من المبادئ النجاح اللي أنا لازم نكتسبها، هي أني أنا في الأول بك نتحمل مسؤولية حياتي، نتحمل مسؤولية قراراتي واختياراتي، وكل حاجة فيها، كل حاجة سيئة وكل حاجة كويسة فيها. بالإضافة أن نحن ديما نختلق في أعذار، يعني مثلا أي فشل، الظرف ما كانش مناسب، انا ما نجحتش السنه في القرايه لان الامتحانات اصلا ما كانتش مباشره مثلا، او كانت صعبه، او كانت الامتحانات ما هيش ضمن المنهج اللي انا قريته. نختلق اي اعذار غير اني انا ما قريتش. فالحاجه الاخرى اني انا نحاول اني انا نصحح الخطا، نوصل لقناعه انه هو الخطا كان خطاي، انا ما قريتش، اذا في المره الجايه انا حنقرا. يعني مجرد ان انا نعرف اني انا اللي مسؤول، ونعرف ان التقصير مني انا بعيد عن ظروف خارجية، الحاجة هذه هي اللي حتخليني نكون افضل، هي تخليني نصحح اخطائي ونتحمل مسؤولية حياتي اكثر. مستمعينا، في حلقات سابقة درنا مداخلة او تسجيل مع الدكتور طارق سويدان، دكتور في التنمية البشرية. انا حابة نبث لكم التقرير هذا مرة اخرى. هو موجه كلام لمستمعين لو حاولنا، فحابة أن نسمعه مع بعضنا مرة ثانية أو نتذكره مع بعضنا. تفضل أشرف، معاكم التقرير. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يفعج. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحي مستمعينا الكرام، وحي الشعب الليبي، وأبارك له بالنصر. وسعدت في هذه الأيام التي قضيتها بينكم، ورأيت فيكم روح ما شاء الله، يعني وسابة نحو النهضة والعزة والتنمية، وسنرى إن شاء الله تغييرات جذرية في ليبيا خلال 3-4 سنوات القادمة. طبيعة الناس أنهم يستعجلوا، وخاصة أن الكبت الطويل الناس تريد من بعد الانفراج، لكن طبيعة أيضا الأمور أنه بعد الثورات الكبرى يحتاج الناس إلى فترة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات ثم تبدأ التنمية. فهذه 4 سنوات ستكون عدم استقرار وتلمس للطريق. ومن المهم جدا أن الكل يشارك في هذه النهضة وهذا التغيير، ولعل التوازن الإنسان في معادلة النجاح هو الذي يجعله إن شاء الله مساهما فعالا في ذلك. النجاح له معادلة وهي النجاح في أربع جوانب. الجانب الأول هو أن ينجح الإنسان مع ذاته فيحمل نفس المسؤولية، إذا وقع في فشل فهو المسؤول عن فشله، لا يبحث عن شماعة يعلق عليها مشاكله. بعض الناس يقول أنا ممتاز لكن الحكومة هي المشكلة، هذا لا يصحيح. هناك أناس نجحوا في ظل هذه الظروف، لماذا لم تنجح أنت؟ فلا تبحثوا عما تعلقوا عليه مشاكلكم. الأمر الثاني هو النجاح في العلاقات. ما يكفي أن الإنسان يكون ناجح مع نفسه، من الضروري أن ينجح في العلاقات مع من حوله. وهنا نتكلم عن العلاقات الوظيفية والعلاقات الإنسانية وعلاقات الزوجية والأسرية وغيرها. ومن المهم جدا أن يتذكر الإنسان أن الاستماع الفعال هو أساس النجاح في العلاقات. فأعطوا فرصة للآخرين أن يتكلموا، أن يبدوا ما في قلوبهم، ولا تقاطعوهم، اسمعوا لهم، هكذا تبنوا النجاح بإذن الله في العلاقات. الجزء الثالث هو النجاح في العطاء، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يكون له إنجازات، لا بد أن يخطط لهذه الإنجازات، يخطط للمهارات التي ستساعد على الإنجازات. فإذا هنا لا بد أن الإنسان يكون عنده أهداف واضحة، لا بد أن يضع له خطة زمنية واضحة كيف سيصل إلى هذه الأهداف، ثم يحدد ماذا ينقصه ليكون من الذين يعطون ويزيدون. أثبتت كل الدراسات أن العطاء هو المصدر الرئيسي للسعادة وليس الأخذ. فتذكروا أن لكم دور في أن تساهموا في بناء بلدكم، في رفع الظلم عن المظلومين والإغاثة الملهوف والمنكوب، هذه كلها من واجبات الإنسان. والأفضل من ذلك حتى أن يترك الإنسان أثرا يدوم بعد وفاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنا أتمنى أن كل واحد فينا ينوي أن يترك الثلاثة، يترك علم ينتفع به، ويترك وراء صدقة جارية، ويترك أولاد صالحين يساهموا في بناء بلدهم ويدعون له. الجزء الأخير من معادلة النجاح هي النجاح في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ما قيمة أن ينجح الإنسان في الدنيا ويكون مشهورا ويشار إليه بالبنان ثم يكب على وجهه في النار؟ ففي النهاية يتذكر الإنسان: وللآخرة خير لك من الأولى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هذه المعاني نحن كلنا نؤمن بها، لكن هل فعلا هذه نطبقها في حياتنا؟ هل فعلا نحن نسخر أوقاتنا وعطائنا وإنجازاتنا، بل حتى علاقاتنا، من أجل خدمة هذا الدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فمرة أخرى، النجاح هو النجاح مع النفس، والنجاح في العلاقات، والنجاح في العطاء، والنجاح مع الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله وسدد خطاكم. في النهاية أتمنى التوفيق والسداد لليبيا جميعا، والشكر الموصول للقائمين على برنامج لو حاولنا، الأخ عز الدين قصاد والأخت الفاضلة نسيم الفايدي. ونسأل الله سبحانه وتعالى النجاح والسداد لكل المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم لو حاولنا. مستمرة معكم أنا بروحي نسيم، نظرا لظروف عز الدين موجود في طرابلس، فنظرا لظروفه هو مش حيكون معانا اليوم. ولكن بالنسبة لحلقة العطاء، نحب ننوه أن حلقة العطاء حتكون يوم الاثنين الساعة 4 عصرا، وهي وقت الإعادة لبرنامج لو حاولنا. نتمنى أن تكونوا معنا، نتمنى أن تتواصلوا معايا سواء عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-17-551. بالإضافة إلى صفحة الفيسبوك لو حاولنا على البيج والجروب. مستمعينا، أنا حابة نسمع أراءكم واقتراحاتكم، نسمع انتقاداتكم على البرنامج، على الأداء، على الأفكار المطروحة. أي كانت الانتقادات أنا فعلا حابة نسمعها، حابة نعرف إذا كان ما يتم تقديمه في لو حاولنا يليق بكم محقق تغيير في حياتكم، نحن قادرين نوصلوا لأهدافنا من خلال البرنامج أو لا. نتمنى أني أنا نسمع آراءكم بالفعل بخصوص الموضوع هذا. معي اتصال. ألو، السلام عليكم. الورد خيتي، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، نهارك سعيد. أنا صراحة عجبتني فكرة البرنامج والموضوع هذا يهمني جدا، لأني أنا نعاني من فوبيا، خوف من المرتفعات. فطبعا والفقرة اللي لقاها الأستاذ اللي قبل ذيك الساعة الثانية البشرية كانت ممتازة، وبصراحة صوتك أصلا في الإذاعة مريح وممتاز جدا، يعني الواحد يصنت بمنتهى الهدوء يعني. شكرا. وربي يقويكم، وموضوع مهم جدا، ويريد تعطونا الحل للفوبيا، للخوف هذا شنو. أنا عندي خوف من المرتفعات. شكرا. أبهي عارفيني بحضرتك الأول؟ أنا صديقتي سلوى. سلوى. سلوى، أنا هنقول لك الحل، ولكن هو الحل مش مني أنا، الحل طرحناه تم طرحه في الحلقة الأولى من خلال الكاتبة سوزان جيفرز. سوزان جيفرز كلمتنا عن الخوف، كيف نحن نتخلصه أو كيف نحن نتعامله مع خوفنا. حضرتك قلتي لي عندك فوبيا من شنو؟ من المرتفعات. من المرتفعات. من المرتفعات، من العلو. يا سلوى، الكاتبة جيفرز تقول إنه بش انك انت تتخلص من فوبيا تجاه الارتفاعات، انك انت تطلع مرتفع. هذه اول حاجة، يعني انك انت تقنع نفسك انك انت قادر انك انت تطلع، انك انت ممكن حضرتك تدوخي مثلا في المرتفعات العالية اكثر من هي ممكن تخافي. فهي اقنع نفسك ان المرتفعات هذه مكان حلو، انا من خلاله حنعرف اني انا نشوف الطبيعة اكثر. اقنع نفسك بافكار ايجابيه اكثر، وافكار تكون مريحه بالنسبه لك اكثر، وتطلعي مرتفع يعني تجربي. فهي من خلال الافكار هذه، هي كلام كاتبه سوزان جيفرز تقول بالطريقه هذه انت ممكن تتخلص عليه من خوفك. لكنك انت تكون مجرد انك انت خايف، لا هيا نطلع مرتفعات عندنا زرده وغيره، لا ما نقدرش نطلع وما نقدرش ونخاف وندوخ وكي، فهي الافكار هذه هي اللي حتخليك تخافي اكثر. اوكي شكرا. فكرة البرنامج حلوة وصوتك مريح جدا، وتمنى لك التوفيق ان شاء الله خيتي. شكرا، بارك الله فيك. امان الله حبيبتي، مع السلامة. مستمعينا، في الحلقة الثالثة من لو حاولنا موضوعها كان عن القدوات. نحن عموما كل شخص فينا عنده قدوة في حياته، القدوة هذا يمثل له جانب إيجابي، ممكن نحن نستشيروهم، ممكن نحن ناخذ بآرائهم في كل حاجة تمسنا في الحياة، وحاطينهم نموذج نحاول ان احنا نكونوا كيفه او نوصلوا للمكان اللي هو وصل له. القدوات ممكن تكون في حياتنا الشخصية، يعني ممكن يكون شخص، ممكن يكون الوالد، الوالدة، أي شخص في حياتنا الشخصية، أي حد كان في الحياة الاجتماعية أو الشخصية، بالإضافة إلى أن يكون في قدوات في الجانب العملي. مثلا ممكن شخص يكون يبي يوصل لمكانة دكتور فلاني مثلا، أو مهندس الفلاني، أو أي شخص ناجح يحب أنه هو يوصل للمكان اللي هو وصل له. الشعور هذا إحساس طبيعي عندنا كلنا، ولكن كانت فكرة البرنامج أو فكرة الحلقة أسفة إن هي تكون نحن أنفسنا نكون قدوات لغيرنا، وهي هذه أحد مبادئ النجاح، إنك أنت تكون قدوة، إنك تكون شخص يقتدى به. هذه أحد مبادئ النجاح. كيف إن نحن نكون قدوات لغيرنا؟ في مبادئ معينة نحن لازم نحافظ عليها. أول حاجة نحافظ عليها هي أفكارنا وقيم وأخلاقياتنا، نحاول نحن نحافظ عليها ونتمسك بها تماما. لأن الشخص اللي يكون عنده قيم معينة أو أخلاقيات معينة ويتنازل عليها عمره ما حيكون قدوة. صح نحن ممكن نمر بظروف تجبرنا أن نحن ندير حاجات معينة، ولكن قدر الإمكان نحاول أن احنا نتمسك بأخلاقياتنا وقيمنا مهما كانت الظروف صعبة. يعني مثلا في شخص شايف، أو هو في الحقيقة تقول أن الرشوة حرام، فبما أن هي الرشوة حرام معناها أنا مستحيل أني أنا ناخذ رشوة، مستحيل أن أنا نعطي رشوة مهما كانت المسميات اختلفت، مهما كان أن الحاجة اللي أنت تبيها أو الخدمة مش هتمشي إلا بالرشوة. لا، ما نعطيش رشوة، نحافظ على مبادئي، نحافظ على وقارن حافظ على شكلي حتى في المواقف الصعبة. في المواقف الصعبة ممكن في عمل مثلا معين ديما نمر بمواقف صعبة، مواقف فيها ضغط لأي سبب كان، أو في حاجة في تقصير معين، ديما في المواقف هذه نحاول أننا نكون محافظة على مظهري، نكون هادي، ما نحاولش أننا نتعصب، نحاول أننا نشارك في حل المشكلة حتى لو أني أنا مش المسببة فيها وما تمسنيش بشكل مباشر، نحاول أننا نساعد فيها. الطريقة هذه أنا نكون قدوة لغيري، أنه هو ما يكونش أني أنا ما عنديش علاقة بما أن هي حاجة ما تخصنيش بشكل مباشر فأنا ما عنديش علاقة بها. لا، كل حاجة في العمل، كل حاجة في حياتنا، كل حاجة في مجتمعنا هي تمسني بشكل مباشر لأن هي تأثر علي. الحاجة الثالثة، نركز على السلوكيات الإيجابية للآخرين. نحن نتعامل مع أشخاص ممكن هم يكونوا مختلفين عنا، مختلفين عن ثقافتنا وعن خلفياتنا وغيرها، ولكن نحن مضطرين أن نحن نتعامل معهم. فبما أننا نحن مضطرين معناه نحاول نحن نركز على كل ما إيجابي فيهم. كل شخص مهما كان فيه سلبيات ولكن هو فيه إيجابيات، أنا لازم نركز فيها، لازم نساعد أنه هو يركز في الإيجابيات اللي عنده حتى لو أنه هو مش عارفهن. نحاول أننا نقول له أنك أنت شاطر مثلا في العادة الفلانية، أنت مميز جدا في المهارة هذه. نحاول أنا نخليك يشوف معايا الحاجات الكويسة اللي هو فيه ونحاول نساعد أنه هو يطورها. إذا كان هو شخص شاطر مثلا في مهارة الاتصال، نحاول أننا نساعده أكثر أنه هو ينمي القدرة هذه عنده أو المهارة هذه عنده بشكل إيجابي. مستمعينا ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير. صباح النور، كيف حالك؟ الحمد لله، تبارك أستاذة نسيم. أهلا وسهلا، الحمد لله. من حضرتك؟ أنا منى حسن. منى، أهلين منى، كيف حالك؟ الحمد لله. منى، حابة نسألك علي لو حولنا، عندك أي اقتراحات، أي أراء، أي انتقادات سلبية بخصوص البرنامج؟ لا بصدق، يعني برنامج هذا يعني أثر فيه واجد وغير واجد يعني من حياتي، خاصة أنا كنت متابعة من أول حلقة، يعني كانت صدفة يعني أنا تابعت أول حلقة، هي حلقة خوف، وبعدت متابعة فيه باستمرار. كل حلقة مش هذا ما ندير فيها أني نطبق عملي على طول. في حاجات واجد كنت أخاف منها تخلص منها. عندي قدوة في حياتي أني قاعدة مستمرة بالنجاح، وكل حلقة أنا كنت نسمع ديما نسمع فيك تقريبا، هذه ثالث مرة نكلمك فيها. يعني كنت في البداية خايفة اني ما بديش نكلم، لكن بعدين لما قعدت يعني حاولت اني اتخلص من الخوف بتاعي الحمد لله. يعني وبصراحة حتى وقت البرنامج مناسبني انا شخصيا، يعني انا ندرس في الجامعة ويوم الثلاث ما فيش، لذلك انا يعني احسن حاجة ان الوقت مناسبني، ان شاء الله يكون مناسب كل المستمعين. يعني انا فعلا منى بنسالك، نحن جاتنا بعض الانتقادات ان وقت البرنامج مش مناسب، يعني الصباح الساعه 11 ويوم سبت، فنحن حابين نعرف اكثر، يعني بنحاول نحن نوصل لاتفاق انه يتم تغيير الوقت ولا نستمر عليه. هو حتى وقت يوم الاثنين هو الوقت هذا تقريبا هو المناسب، يعني ان عشيه ويكون الوقت تمام. أنا الأغلبية في العمل في الصبح يعني فالأغلبية مش حيسمعوا. بصراحة هو برنامج ناجح لأن أنا أثر فيها واجد، أتمنى لكل الناس إن هم يسمعوا ويستفيدوا منه، خاصة أنتم اثنين أستاذ عز الدين وأستاذ نسيم، وخاصة حتى بالمقاطع اللي تعرضوا فيها في الحلقة. منى، أنا نبي نشكرك ونتمنى منك أن تتابعينا يوم اثنين، حتكون حلقة مباشرة إن شاء الله عن العطاء، فإن شاء الله تتابعينا. شكرا منى. شكرا لك. اتصال اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. على البرنامج محاولة، انا كنت معك رمضان شكوان بغازي. استاذ رمضان، اهلا وسهلا. قلت لك انا ان المدة الفاتحة ان اقزم من طبيعتي الحس بغازل. نعم. قلت لازم نقضي على الفكرة هذه على الحاجة اللي عندي، فقلت لازم ندير حاجة باش نقضي على خجل. فجاتني فكرة ان بعد صلاة الجمعة نطلع وندير اي حاجة للنصيحة للناس. تمام. فاستمرت على هذه وحسيت بان خفيت شويه من ناحيه قدري. واستمرت على العاده هذه قاعد كل جمعه نحضر في جمعه ونطلع بعد الامام نقول في نصيحه دقائقي لمده دقائق. ما شاء الله. فبالشكل هذا حاولت نتخلص من صفه القدري. هي اول مره هي اللي كانت اكيد اصعب، هي المره اللي قدرت انك تكسر فيها خوفك. ايوه. فهذه تعرفت ان الصفه هذه قلت عندي. شكرا استاذ رمضان. شكرا بارك الله فيك. سلمى مستمعين، تكلمنا في حلقات سابقه بعد القدوه تكلمنا عن كيفيه تنظيم اوقاتنا. يعني اكثر مشكله نحن تواجهنا ان نحن عندنا احلام مختلفه نبي نحققها، عندنا اهداف نبي نوصل لها، وعندنا عمل وعندنا دراسه وعندنا حياه اجتماعيه، عندنا حاجات واجد نحن نبي نديرها في يومنا، ولكن ممكن اليوم يكمل وما نديرش نصهم. فمن منطلق المشكله هذه نعاني منها كلنا، طرحنا مبدا هو مبدا تنظيم الوقت، كيف اني انا ننظم وقتي، كيف وقتي يكون نستفيد منه في كل ساعة في وقتي في يومي تكون مهمة تكون إيجابية، نحاول أنا نوصل لأهدافي في اليوم، نحاول أنا ندير عمل خير، نتواصل مع أهلي، نعرف أني أنا ندرس، نعرف أني أنا نقرأ. تكلمنا بتفاصيل في حلقة سابقة عن تنظيم الوقت، نكمل معكم ولكن ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي نسيم. أهلا وسهلا. في الغائب الحاضر عز الدين والعاملين في قناة المنارة. شكرا بارك الله فيك. معك حنين بعيو. أهلا وسهلا حنين. نهارك سعيد. نهارك أسعد إن شاء الله. موفقة إن شاء الله بإذن الله. تسلمي. حلقة استثنائية اليوم. بروحي. لا يعني نحن معك أكيد. يعني بس أنا حبيت نقول بخصوص حلقة اليوم جميع في برنامج لو حاضرنا، يعني أنا يعني ممكن كنت متابعة البرامج من نوعيات يعني التنموية التحليلية بهذا النوع، بس إني شوف برنامج بعناصر ليبية هذه حقيقة لأول مرة، فهذا اللي يفيد البرنامج. الشيء الجميل اللي قدمته في البرنامج أو الهدف اللي أنا قدرت نحققه إني أنا حب يعني من خلال البرنامج الهدف اللي حطيته إني أنا نستفيد ونفيد، والشيء هذا الحمد لله قدرت نحققه على مدى 14 حلقة. فأنا كنت متابعتك من أول حلقة اللي هي كانت وداعا لهاجس الخوف اللي كان في 10 مارس لغاية الآن، وهذا الشيء يعني حابة نكون متواصلة معاكم على طول يعني. فجميل إنه يطرح مبادئ تدعم ثقة الإنسان بنفسه أو تدعمه إلى أن يحقق نجاح حياته. يعني حلقات متصلة، يعني الحلقة تكمل الثانية، فهذا الشيء جميل يعني، وجميل إن نشوفه بعناصر ليبية حقيقة. فإن شاء الله نشد على أيديكم وإن شاء الله موفقين إن شاء الله. حبيت نسيم بس ملاحظة بسيطة، يعني نتمنى أن الصفحة على الفيسبوك تكون أكثر نشاط، يعني شايفة نوع مركود فيها الأيامات هذه يعني خصوصا من ناحية تنزيل الحلقات، يعني نتمنى يكون هناك استبيانات يعني بخصوص أي حلقة، يعني يكون هناك مثلا قصص توعوية تحليلية، أتمنى تكون أكثر نشاط، وهذا يعني أكيد أنا واثقة فيكم يعني حيث ان شاء الله الشيء الافضل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله هنبدو ان شاء الله الفتره الجايه يكون في تغيير في الصفحه. بس حنيني بنسالك على وقت البرنامج. انا نقول لك شيء، الوقت البرنامج انا مساعدني يعني حقيقه، لان بدات الصبح لاني ما نشتغلش بعد الظهر انا الشغل متاعي، فالوقت البرنامج يعني انا نعتبره جيد، يعني ممكن في وحدين صعب شويه وقت البرنامج، يعني لو كان في العشيه ممكن حيكون يساعد الجميع، يعني فتره ما بعد العصر 5-6 فحيساعد الجميع، بس انا مساعدني يعني حقيقه التوقيت الساعه 11. ان شاء الله ربي يوفقكم للشيء الجيد باذن الله. شكرا حنين بارك الله فيك. شكرا لكم. شكرا لكم. الله. مستمعينا، بعد تنظيم الوقت تكلمنا عن مصاحبة الناجحين. أهم المبادئ أو أحد أهم المبادئ هي أن كل الأشخاص المحيطين بي يكونوا أشخاص يبوا ينجحوا. أنا شخص نبي ننجح، إذا المحيطين بي كلهم لازم يكونوا أشخاص يبوا ينجحوا، مش لازم يكونوا أشخاص أوريدي ناجحين، ولكن نفس الأفكار، نحكوا في نفس المواضيع، نحاولوا نحن نكونوا أفضل. ما ينفعش أن نكون شخص بنحقق هدف معين ممكن الهدف هذا يكون مستحيل بالنسبة لأي شخص، ولكن أنا مقتنع أني أنا قدر أنحقه، ونحكي مع أشخاص نقول لهم أنا حنشتغل حجر فلانية الشهر الجاي بما اني انا مخطط لهيك، ونلقى شخص اللي قدامي يقول لي لا كيف ومستحيل، ونحاول ان هو يحبطك اكثر. فلازم يكون الشخص اللي انا نتعامل معاه يكون شخص نوعا ما عنده نفس الاراء، نفس الرؤية للمستقبل، ان ما فيش مستحيل، ان احنا نقدر نحقق كل حاجة، نقدر نوصل لاهدافنا. ما ينفعش ان انا نكون في فكر معين والاشخاص المحيطين بي في فكر اخر، الا اذا كان انا كنت شخص مؤثر في اني انا نأثر عليهم ان هم يغيروا ارائهم. ناخذ اتصال اخر. يا اشرف، الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا. بارك الله فيك مع البرنامج القيم. شكرا، بارك الله فيك. طبعا نبو منكم حلقة اخرى تكون بعنوان الثقة في النفس. الثقة في النفس. الثقة في النفس. ممكن تعرفيني بحضرتك؟ ام محمد. تمام. نبي نحكي علي يعني حاجة، لكن ممكن تعرضيها انت بعدين في حلقة الثقة بالنفس. انا عندي ولدي أم محمد في ثانوية طبية. محمد اسمحي لي، انا حنعطيك مجال تعرضي الفكرة اللي حابة تحكيها، ولكن نبي نقول لك ان نحن في حلقات سابقة تكلمنا عن الثقة بالنفس. في حلقة 11 من لو حاولنا تكلمنا عن الثقة بالنفس بشكل مفصل، ولكن أنا كانت عندي انا حالة وفاة ما سمعتهاش معي. اها، فانا اوكي، انا حابة نسمعك توا. يعني عندي انا ولدي في ثانوية طبية، ممتاز ودائما من الاوائل ومتفوق جدا، ولكن ثقة بنفسه مهزوزة الى ابعد الحدود. وانا حاولت اني انا معني معلمة اما انا معلمة حاولت اني اعالج معاه الموضوع هذا، ما عرفتش باي طريقة. يعني ممكن انتوا في حلقة من الحلقات طرحتوا اي فكرة عن الموضوع هذا، انا ما سمعتهاش، ما عرفت كيف نوصل له الفكرة، ان تهيال ان كل حاجة يديرها ما هيش مضبوطة. او تهيال حتى الاصدقاء اللي له ما يحبوش شيء، وكل حاجة ممتاز، عبقري، يعني عبقري في الدراسة، لكن عنده انزواء، عنده انطواء، ما عندهش اختلاط، كل حاجة يعني في نفسه مش عجبته. ليش؟ مش عارفة، مع انه هو ما شاء الله عليه يعني ممتاز وخلوق وسلوك، قال لي يعني لدرجة ان البنت اللي نقرأ فيها نحس روحي انا مختلف عليهم، نحسهم يعني كما تقولي مثلا افكارهم غريبة علي، ما نيش عارفة يعني هو الشقاوة ما عندش، سلوك سيء ما عندش، ولذلك ممكن الفرق اللي بينه وبين الزملاء هو اللي متعبة. وما حاولت ان يكون كيفهم، يعني ديما سوى انت قلتي كلمه ديما مرافقه الناجحين. هو يختار في الانسان يبقى كويس، وهو اصحابه قله جدا. ممكن تقولي في الثانويه عنده 3 اصدقاء بس. وعنده معاناه داخليه، عندي ضغط نفسي، قولي نعدي الدكتور نعالج نفسي في ثانيه ثانوي طبيه. يعني ما عرفت كيف نحلها معاه المشكله. نعم. سيده ام محمد، كيف ما أنا قلت لحضرتك إن نحن حكينا عن الثقة بالنفس من خلال كاتب كان فيلد، هو اقترح علينا أو يقترح في كتابة بعض من الأفكار إن هي إنك تدعمي طفلك أو ابنك هو في الثانوي، إن هو شاطر، إن هو يقدر، إن هو ينجح، إن هو يتخلص من كل ما هي تحطم في أحلامنا كلها اللي هي إني أنا ما نقدرش. حاولني تقنعي انه هو لا يقدر يدير اي حاجه هو يبيها، يقدر هو يكون ناجح. نقنع فيه على قد ما قدرت، يعني من المعلومات اللي عندي من الحصيله اللي عندي نقنع فيه، لكن هو صاير له احباط مانيش فاهمه يعني شنو السبب هيك. نحب انا اتمنى ان يتوغل في نفسه في ذاته، قلت ممكن يبقى غايبه علي فكره معينه، انا ما نحسبش دايرين حلقه على الثقه بالنفس من قبل، وممكن تكون فيها طرحين اي فكره، لكن الموضوع هذا يعني فعلا هو مهم جدا. يعني هي الثقة بالنفس هي اللي تبنى عليها كل حاجة في حياتها، كل حاجة في الحياة متوقفة على الثقة بالنفس. أكيد. نطلب من حضرتك ان على الفيسبوك نحن منزلين الحلقة 11 من الثقة بالنفس، اذا كان في مجال ان حضرتك تسمعيها، ونتمنى حتى من حضرتك ان ترجع للكنترول روم بس سيبي رقمك عندهم لو سمحتي. ماشي، بارك الله فيك. شكرا بارك الله ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك وشكرا على البرنامج الناجح. شكرا. سيدة أم محمد، أنا بنحكي لك حاجة. الفترة اللي فاتت مشينا لمدرسة، كنت أنا وعز الدين باسم لو حاولنا، مدرسة اسمها حميدة العنيزي سابقا، أو حميدة العنيزي حاليا وعروس جنوب سابقا. الفصل اللي نحن مشينا للبنات كانوا محبطات من الدراسة، ما عندهمش نية يقروا، ما عندهمش ما عندهمش نية ان هم حسات ارواحها ان هم مش حينجحوا مش حيعرفوا ان هم يحققوا اي حاجة ومحبطات. اللي نحن درناه سيدة ام محمد ومستمعينا كان بسيط جدا، ان مشينا نحن سمعناهم، مشينا حكينا معاهم، يعني هدرزنا معاهم بمنتهى البساطة، حكينا على الحاجات اللي هم خاطرهم يدروها، الحاجات اللي هم خاطرهم يوصلوا لها، حكينا على المشكلة في القراية شن هي. مجرد نحن حكينا معهم، يعني الموضوع كله ما خدش منا ساعة ونص، ولكن النتيجة كانت مذهلة بالنسبة لنا، لأن البنات بعدها بيومين كان عندهم امتحان، وكانت النتيجة غير عادية، إن هم كان في مجموعة من البنات جابت الدرجة النهائية، وفي مجموعة كان ما يقارب الدرجة النهائية. فوصلت لقناعة، وأنا الموضوع هذا كان مفاجأة بالنسبة لي، إن هي فكرة الحوار، فكرة إن نحن نهدرز معهم، فكرة إن نسمعهم، مهما كان هو حلم شنو، مهما كان هو منتهى أحلام إن هو يرسم، إذا هو يبدأ، مهما كان منتهى أحلام إن هو يشتغل في أي حاجة ممكن نجد نحن شايفينها مش مهمة، ولكن يشتغلها لأنه هو حابب الموضوع، إن نحن نسمعهم، إن نحن نزرع ثقة في نفسهم إن هم قادرين إن هم يحققوا أي حاجة، قادرين إن هم ينجحوا، قادرين إن هم يجيبوا الدرجات النهائية اللي هم يبوها، قادرين إن هم يتفوقوا حتى لو إن هو مستوى ما كانش متفوق أصلا، ولكن فكرة إن نحن نحكوا معهم كانت النتيجة مذهلة فعلا، كيف ما حكيت لك مستمعينا، مذهلة جدا بالنسبة لي. الحوار يعني كان حاجة بسيطة جدا وما خدتش منا مجهود. ناخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف أصبح خير يا أختي؟ نحن السيدي ونشكرك ونشكر جميع الطاقم الحلقة كلهم. شكرا، بارك الله فيك. عرفنا بحضرتك. سنوسي زوي. أستاذ سنوسي، كلمتنا من قبل في نسيم الصباح. أيوه، شرفنا كم مشاركة ولنا الشرف الله ينسق حتى في البرنامج ده. شكرا، بارك الله فيك. اللي ندري نتبع في الحلقة، اللي نقول لك أول حاجة نذكر المشاهدين إن قدوتنا الأولى والأخيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يعني قال الله سبحانه وتعالى قال إنك لعلى خلق عظيم. والحاجة الثانية الناس اللي نبيها تبتعد عن الناس السلبية، يعني النقد الهدام فيه اللي ينقدك ما يذكرش إلا الجانب السلبي فيك، يعني اللي ينظر للكوب الفارغ فقط من الكأس، يعني لأن الفشل يعني بداية النجاح، وطريقة الهميل يعني زي ما يقولوا يبدأ بخطوة. وفي مثل سمح يقول يعني ليس العيب أن تسقط، ولكن العيب أن لا تستطيع النجاح. يعني هو الناس تبقى أنت أمل، أنت أمل في الله، وزي ما نحن طريقة الهميل يعني في بناء ليبيا سقوط الطاغية أكيد حتهدى البلاد وتكون الجيش وتستقر الدولة بإذن الله إن شاء الله. سنوسي شكرا. عندي ملاحظة أخيرة بس، تفضل. يا ريت. بالنسبة نسمع برنامج الثقة وإن اللي قلت وثقة من نفسي وكذا واللي ثقتها مهزوزة، يعني ديما الناس أول حاجة تخلي ثقتها بالله كبيرة، حتبقى ثقتها في نفسها وثقتها في المجتمع وأهلهم وجيرانهم، بالتالي تكون مرضيتها أكبر يعني. فعلا. وبالنسبة للبرنامج أنا نقول لك البرنامج بإذن الله ناجح، وحتى لو هو في بدايته دليل إنه من الصبح نحاول ونلقى فيه مشغول. شكرا سنوسي. عندي نقد أخير يا أخي. أيوة تمام، أنا محتاجة نسمع أنه انتقاد سلبي نحاول من خلاله نكون أقوى. عندي نقد بس، ياريت المواضيع الحلقة يعني تكون منا نحن، يعني أنا اقترحت كم موضوع في برنامج نسيم الصباح، ويعني يكون شنو يعني من مقترحاتنا نحن، بس حتى لأنه يكون أقرب لنا نحن، يعني مواضيع حلقتكم تمام بس تدمجوهم بالواقع بتاعنا، مثلا صعوبات اللي واجهن بعض الطلبة في الداخل، صعوبات الطلبة الجامعيين، صعوبات الشاب اللي بصفة عامة، يكون من مستمعينكم والمتابعين فيكم هم تختار المواضيع منهم، يعني هذه الملاحظة اللي عندي. بارك الله فيك. نشكرك سنوسي، بارك الله فيك. بالنسبة للصعوبات اللي تواجه الطلبة في الداخل وفي الخارج، الموضوع هذا مهم جدا، ولكن أنا ممكن نوعدك سنوس إن هو يتم طرحه في نسيم الصباح، لأنه هو برنامج منوع، ممكن إن هو نطرحه في أفكار مختلفة، ولكن في لو حاولنا الموضوع مختلف شوية، لأن يطرح هدف البرنامج إن هو يسلط الضوء على الكتب الغربية، وكيف ما حكيت في الأول مش لأنهم هم أفضل، ولكن لأن هو ما يتم طرحه خاصة في الجانب التنموي للكتاب المهمين في الغرب، واللي أثر في حياة الناس وغير في حياتهم، هو ضمن تعاليم ديننا وضمن أساسياتنا ومبادئنا في ديننا الإسلامي. فهي هذا الفكرة، نحن نحكو على كانفيلد، ولكن لأن نحن إيماننا أكثر بالله سبحانه وتعالى، أن نحن جزين نحن نكون أفضل منهم من خلال السنة، من خلال القرآن الكريم، قادرين أن نحن نكون أفضل. في الحقيقة نحن وصلنا لنهاية البرنامج، الوقت مشى بسرعة جدا. نشكر كل من تواصل معنا، كنت حابة نحكي معكم أكثر ولكن للأسف وقت البرنامج انتهى. كل من تواصل معايا نشكر عز الدين قصاد زميلي وأخويا في لو حاولنا، ونعتذر عن عدم مشاركته اليوم نظرا لمروره بظرف يمنع من أنه يكون معنا اليوم، إنه هو موجود في طرابلس. نتمنى أنه هو يروح كويس، وانتظرونا في حلقة يوم الاثنين الساعة 4 عصرا إن شاء الله، حتكون حلقة مباشرة. الحلقة المباشرة هذه حتكون على موضوع العطاء، نتمنى أن تكونوا معنا، نتمنى أن تتواصلوا معنا باقتراحاتكم وأراءكم بخصوص البرنامج والأفكار والاقتراحات على صفحة الفيسبوك لو حاولنا، على جروب وبيج. في نهاية الحلقة نتمنى أن الحلقة تكون ممتعة وخفيفة بالنسبة لكم، استنونا في الحلقة القادمة، وتقبلوا كامل تقديري واحترامي. كانت معكم نسيم الفايدي، وشكرا، في أمان الله. Put your trust in him, raise your hands and pray.